بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحش وهو غير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي منه. متفق عليه إلى آخره. الحديث الصعب. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان أن من محظورات الإحرام الصيد، والمراد بالصيد هو الحيوان المأكول البري المتوحش أصلا، هذا هو الصيد. فقوله الحيوان يخرج غير الحيوان، حيوان البري يخرج حيوان البحر، حيوان البحر حلال للمحرم. قال سبحانه: وحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. نعم. حيوان البري المتوحش يخرج الحيوان الإنسي مثل الدجاج، الغنم، البقر، فهذه يجوز المحرم أن يذبحها ويصيد منها. وقوله متوحش أصلا يخرج فيما لو أن البعير مثلا توحش وأصبح لا يعيش مع الآدميين وأصبح متوحشا، من أتى إليه اعتدى عليه، فهذا لو ذبحه المحرم يجوز لأنه ليس متوحشا بأصل الخلقة، وإنما المتوحش مثل الغزال، مثل الحمام، ومثل حمار الوحش، ومثل الضبع، وهكذا. أما الدجاج، الغنم، البقر، فهذه يجوز المحرم أن يذبحها. والذي يحرم على المحرم من الصيد أربعة أمور: الأمر الأول أن يباشر هو الصيد، هذا لا يجوز له. قال سبحانه: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والأمر الثاني يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا أمر به، مثل لو قال لخادمه: اذهب وصد لي حمامة، فلو ذبحها وأتى بها إليه لا يجوز المحرم أن يأكلها. الأمر الثالث أن يعين المحرم الحلال على الصيد، مثل الإشارة إليه، يقول: انظر مثلا إلى هذا الصيد، أو يعطيه بندقية، أو يساعده بإرسال خيط وحبل ونحو ذلك. هذا إذا صيد بهذه الصورة، يعني المحرم أعان عليه، يحرم على المحرم أن يأكله. الأمر الرابع إذا صاد الحلال الصيد من أجل المحرم فقط، هو ما يريده لكن صاد من أجل المحرم، فيحرم على المحرم أن يأكله. فهذه أربعة أمور إذا صيدت بهذه الصورة يحرم على المحرم أن يأكل الصيد. الأمر الأول مباشرة بالصيد لم يذكر المصنف، للآية واضحة: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وفي الحديث الأول ذكر فيه صورتين اثنتين، أن يأمر به. الصورة الثالثة يعني الصورة الثالثة من الصور أن يعين عليه. والحديث الثاني ذكر الصورة الرابعة. ذلك قال المصنف عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده حمار الوحش. حمار الوحش الحمار إما أن يكون أهليا وهو الحمار المعروف الذي يعيش في المدن والقرى مع الناس، هذا كان أحل فترة محرم وهو محرم الآن بالإجماع. والنوع الثاني حمار الوحش، وبعض أهل العلم يقول هو الحمار الذي يسمى الحمار الوحش المخطط، هذا اللون هو عليه خطوط، وبعضهم يقول له حمار آخر يختلف عن هذا. فكل ما كان حمارا وحشيا يحرم الصيد، يحرم على المحرم صيده، يحرم صيده على المحرم. في قصة صيده حمار الوحش، وكان هذا في غزوة الحديبية في السنة السادسة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من طريق بدر حتى وصل إلى الساحل هناك إلى رابغ لينظر الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذاهب ليسبقه وينظر الطريق من هناك. وما كان أبو قتادة محرما، والنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق أبيار علي من ذي الحليفة، لذلك قال وهو غير محرم. وقوله وهو غير محرم يدل على أن الشخص يجوز أن يتجاوز الميقات من غير إحرام إذا لم يرد الإحرام، لأنه ذهب لا قصده العمرة وإنما استكشاف الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو محرم يدل على أن الحلال يعني غير المحرم يجوز له أن يصيد الصيد خارج الحرم، أما داخل الحرم فلا يجوز. فما كان داخل حدود الحرم مكة لا يجوز لا للمحرم ولا للغير محرم، وما كان خارج حدود مكة يجوز للمحل ولا يجوز للمحرم. لذلك أبو قتادة صاد صيدا وهو غير محرم فيجوز له ذلك، فلما صاد وهو غير محرم وأتى به إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل منكم أمره يعني نصيده؟ قالوا لا، إذا ما أمره يجوز. قال أو أشار إليه يعني أعانه، قال هذا صيد صده ونحو ذلك. قال فكلوا بعض، قال فكلوا بقية لحمه، فكلوا ما بقي من لحمه. في رواية مسلم أنه صاد أنه أعطاهم عضوا منه، وفي لفظ مؤخرة منه في مسلم، وفي لفظ جزءا من اليد وجزءا من رجله. فالمهم أنه جزء من الحمار وليس حمارا كاملا. لذلك قال فكلوا ما بقي من لحمه مما أكلتم منه، متفق عليه. قالوا عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأباء بودان. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا السابق صفته وهو بالأبواء. الأبواء معروفة الآن، وهي والمكان قريب يسمى وادي الخريبة أو بودان، والدان هذه تقع شرق مستورة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم رد حمار الوحش. لماذا؟ لأن الصعب صاده من أجل المحرمين، فإذا صيد الصيد من أجل المحرمين يحرم، أما إذا صاد لنفسه وهو يأكل مثلا ثم قدم بعض المحرمين ونحو ذلك وقال لهم كلوا ما في بأس، لكن يصيد من أجلهم لا. لذلك فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرده إليه يعني ما قبله. وتطيبا لخاطر الصعب لئلا يقع في قلبه شيء قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني بسبب أننا محرمون لا يجوز لنا أن نأكله لأنه صيد من أجلنا. فإذا صيد الصيد من أجل المحرمين يحرم أكله على المحرمين. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.